أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد معكم عن شمائل وأخلاق المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. حديثنا اليوم عن عفوه وحلمه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. لقد كان نبينا يسأل ربه العفو كل صباح ومساء. وفي الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. رواه أبو داود. الله سبحانه وتعالى عفو يحب العفو، ومن صفته العفو، فما أجمل أن يتحلى عباده بصفة العفو بعضهم عن بعض. وكلما كان الإنسان أكثر عفوا عن زلات من حوله كان الجزاء له عند الله من جنس عمله، والجزاء من جنس العمل. في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الترمذي. وفي الحديث عن أنس رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، أي الدعاء أفضل؟ فقال: سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ثم أتاه الغد فقال: يا نبي الله، أي الدعاء أفضل؟ قال: سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، فإذا أعطيت العافية في الدنيا والآخرة فقد أفلحت. رواه البخاري في الأدب المفرد. بل إن سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم شاهدة ناطقة ببيان جلي واضح على أن سمته العفو حتى ولو بلغ الأذى عليه ما بلغ. فإنه صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى قبيلة ثقيف لدعوتهم إلى الله عز وجل، لعله أن يجد فيهم من يحميه في تبليغه لرسالة ربه ومن يمنع عنه ما ناله من الأذى من قومه، ذهب إلى ثقيف ماشيا على قدميه في ألم ومرارة ومعاناة من شدة ما لقي من العنة والأذى من قومه. فاجتمع له مع هذه المشقة اجتمع له سوء مقابلة وسفاهة وإذاء أولئك الذين ذهب إليهم. ولكن لما أمكنه الله منهم وعلى عليهم بما أكرمه الله ورفعه ظهر حلمه وعفوه عنهم. وفي الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت. يعني اجتمع البلاء والأذى والعنت بعضه على بعض، فاجتمع عليه العنت والأذى والتسلط من قبل قريش، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على بني عبد يليل بن كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهمون على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب وهو المسمى بقرن المنازل، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا جبريل عليه السلام فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، ذلك إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين أي الجبلين. فقال صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله عز وجل وحده لا يشرك به شيئا. رواه البخاري. فانظروا إلى هذا الحلم العظيم من النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. بل كان صلى الله عليه وسلم عائدا من غزوة ذات الرقاع، فنام صلى الله عليه وسلم تحت شجرة، وفي غفلة من المسلمين انسل رجل من الكفار ومعه سيف، فقام عند رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد قتله، وقال: يا محمد، من يمنعك مني الآن؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الله يمنعني منك. التوكل على الله والثقة بالله والتعلق بالله وعدم الالتفات إلى غير الله سبحانه وتعالى. فسقط السيف من يد الرجل، فأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم السيف وقال: من يمنعك أنت مني؟ فقال الرجل: كن خير آخر يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله. فقال الرجل: لا. غير أني لا أقاتلك ولا أكون معك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى الرسول صلى الله عليه وسلم سبيله، فجاء الرجل أهله فقال جئتكم من عند خير الناس. كان بوسعه صلى الله عليه وسلم أن ينفذ غيظا، وحاشاه أن يجد في قلبه انتصارا لنفسه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. كان بوسعه أن يبطش به، أن ينتقم منه، أن يحز رأسه، أن يأخذ هذا السيف الذي سقط من يده ليجعله لا يستقر إلا بين أضلعه، ولكن عفا صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة بن حصن مثل ذلك، وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة. فقال رجل والله إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله. قال فقلت والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأتيته فأخبرته بما قال ذلك الرجل، فتغير وجهه صلى الله عليه وسلم حتى كان كالصرف، شجر أحمر. ثم قال فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر، رواه البخاري. وقصة عفو صلى الله عليه وسلم عن المرأة اليهودية التي وضعت له السم في الطعام مشهورة. ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة من يهود أهدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة مسمومة، فقال لأصحابه أمسكوا فإنها مسمومة، وقال لها ما حملك على ما صنعت؟ قالت أردت أن أعلم، إن كنت نبيا فسيطلعك الله عليه، وإن كنت كاذبا أريح الناس منك. قال فما عرض لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أخوان تخيل إنسان قائد ملك زعيم عنده دولة وصولة وجيش وبطش وجيوش وقوة، ثم تعترف وتقر امرأة أمامه أنها سمت، جعلت له السم في طعام ترسله إليه. أقل ما في ذلك الأمر أن تزهق روحها وأن يسفك دمها وأن يحز رأسها وأن تقطع رقبتها وأن ينتهي شأنها وأن ينتهي وجودها من الحياة. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أعرض عنها. وفي السيرة عند ابن هشام أن اليهودية سألت أي عضو من الشاة أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل لها الذراع، فأكثرت السم في الذراع، حشته حشوا، ثم سمت سائر الشاه وجاءت بها، فلما وضعتها بين يديه تناول الذراع فلاك منها مضغة فلم يستسغها. وكان معه بشر بن البراء بن معرور، وقد أخذ منها كما أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه. فأما بشر فمات، وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلفظها وقال إن هذا العظم ليخبرني أنه مسموم. قال فما عرض لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عرض عنها وتركها ولم ينتقم لنفسه وعفى عنها وحلم. وعفى النبي صلى الله عليه وسلم حتى عن اليهودي الذي سحر، لبيد بن الأعصم سحر النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث عن زيد بن أرقم قال سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود، قال فاشتكى لذلك أياما. قال فجاء جبريل عليه السلام فقال إن رجلا، جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن رجلا من اليهود سحرك، عقد لك عقدا في بئر كذا وكذا، فأرسل إليها من يجيء بها. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه فجاء بهذه العقد فحلها، حللها. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما نشط من عقال، فما ذكر لذلك اليهودي ولا رأى وجهه قط حتى مات، يعني أعرض عنه ولم ينتقم منه، الحديث رواه أحمد. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعفو في حق نفسه ولا يغضب من أجل نفسه، ممتثلا قول الله سبحانه وتعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. لكن كان صلى الله عليه وسلم يغضب لله وينتقم لله. فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله تعالى فينتقم لله عز وجل بها، رواه أبو داود. ولأهمية الحلم في حياة المسلم أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من أصحابه وجعل جزاءه عظيما. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا، يعني السائل يقول أوصني أوصني أوصني، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تغضب، رواه البخاري. إذن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد اتصف بالعفو وأمره الله أن يأخذ العفو، ويريد بذلك أن يتعبد لله عز وجل بتحقيق هذه الصفة، فإنه صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ما يعين الإنسان على تحقيق هذه الصفة، وهي عدم الغضب. فإن الذي يتملكه الغضب ويسيطر عليه الغضب ربما بلغ به الحد الأمر إلى حد الانتقام، ومن ثم فلا يسهل عليه أن يعفو. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: دلني على عمل يدخلني الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تغضب ولك الجنة. رواه الطبراني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالصراعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. رواه البخاري. الأطباء الآن يقولون إن الإنسان إذا غضب فإن ضغط الدم يرتفع للضعف، فيكون درجة الضغط الأدنى تصل إلى درجة الأعلى، ودرجة الأعلى تتضاعف، وهذه مسألة خطيرة جدا، وقد تسبب انفجار في الشرايين، تسبب جلطات، تسبب مشاكل عظيمة جدا. ولذلك أمر الإنسان إذا غضب إن كان قائما أن يجلس، وإن كان جالسا أن يضطجع، وإن كان مضطجعا أن يأخذ على جنبه، حتى لا يتملك الغضب في أن يبادر إلى فعل. فإذا أفاق من سكرة الغضب وجد نفسه قد فعل أمرا يندم عليه زمنا طويلا. كم من واحد بلغت به سكرة الغضب مبلغا فما كان منه إلا أن ندم غاية الندم بعد أن أفاق. لماذا؟ لأنه بعد أن أفاق وجد نفسه قد قتل أو طعن أو أطلق نارا أو صوب مسدسا أو طلق امرأته طلاقا بائنا، أو وقعت منه مشكلات، أو تسلط أو تلفظ بما لا يليق، ثم يصعب بعد ذلك أن يعالج مثل هذا الأمر. ولذلك الشديد القوي ليس الصرعة، يعني الذي يصرع الناس، صرعة على وزن فعلة، يقال رجل جثمة يعني كثير الجثوم والقعود، وامرأة نومة كثيرة النوم، ورجل قعدة أو رجل أكله كثير الأكل. فالشاهد أنه ليس الشديد بالصرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فالإنسان لا يحمد بالحماقة والسفة والطيش، وإنما يحمد بالحلم والصفح والعفو. وفي الحديث عن معاذ رضي الله عنه مرفوعا قال صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. فيا هنيئا لكل من كان له حق عند أحد فقد بلغ به الغيظ مبلغا، ولكنه تركها إنفاذ الغيظ وإنفاذ الغضب والانتصار والانتقام من النفس، فتركه الله عز وجل. هنيئا لهم بما يخيرون يوم القيامة من الحور العين عند الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتجاوز حتى عن المشرك، فلا تلبث هذه الصفة، صفة العفو والحلم، إلا أن تكون سببا لإشراق أنوار الإسلام في قلب ذلك المشرك الذي عفي عنه. وفي الحديث مع أبي سفيان يوم جاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مع شدة ما كان ينال النبي صلى الله عليه وسلم من الأذى من قريش، قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه: ويحك يا أبا سفيان، ألم يأني لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟ قال: بأبي أنت وأمي، ما أحلمك وما أكرمك وما أوصلك. رواه الطبراني. من عظيم أخلاقه صلى الله عليه وسلم وجميل خلاله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حلمه على من جهل عليه، وعفوه عمن ظلمه. فما من حليم إلا عرفت منه زلة وحفظت عنه هفوة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زاده الأذى إلا صبرا، وعلى تطاول الجهلة إلا حلمة. جاءه اليهودي زيد بن سعنة قبل إسلامه يتقاضاه دينا عليه، فجبذ الثوب من منكب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ بمجامع ثيابه وأغلظ عليه وقال: إنكم يا بني عبد المطلب قوم مطل، يعني تماطلون، ما تسددون، ما تأدون. فانتهره عمر وشدد له في القول، عمر بن الخطاب شدد على زيد بن سعنة اليهودي، والنبي صلى الله عليه وسلم يتبسم ينظر إلى هذا اليهودي الذي قد مد يده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرفع صوته ويتهم، يقول: أنتم تماطلون. وعمر بن الخطاب ينهره، والله لو واحد منا جاء أحد اعتدى عليه فجاء أحد ينهر، كان يا أخي أنا يعجبني تصرف هذا الرجل، أنا أكون ساكت يقوم هذا بالدور اللي أنا وديه بالنيابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتبسم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أنا وهو كنا إلى غير هذا أحوج منك يا عمر. أنا أحتاج أن تأمرني بحسن القضاء وأن تأمره بحسن التقاضي. ثم قال يا رسول الله، يقول عمر الخطاب، يا رسول الله بقي من أجل 3 أيام، يعني ما بعد حل موعد السداد. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك أمر عمر أن يقضيه ماله، وأمر عمر أن يزيده 20 صاعا لما روعه، فكان ذلك سببا في إسلامه. كان زيد بن سعنة يقول ما بقي من علامات النبوة شيء إلا وعرفتها في وجه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، إلا 2 لم أخبرهما، أن يسبق حلمه جهله ولا تزيده شدة الجهل إلا حلم، يعني إذا أحد جهل عليه يعني يزداد حلما، فأخبرته بهذا فوجدته كما وصف. إذن النبي صلى الله عليه وسلم حلمه يسبق الجهل، وليس معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يجهل، لا، لكن إذا سبق الحلم الجهل يعني انتفى الجهل ولم يقع أبدا. والأمر الآخر يعني هذه مما يتكلم به زيد بن سعنة، يقول أن يسبق حلمه جهله ولا تزيد شدة الجهل، يعني أن إذا جهل عليه أحد فإن شدة جهل الجاهل على رسول الله لا تزيد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه إلا حلمه. وتضافرت الأخبار على إنصافه صلى الله عليه وسلم لكل من حتى تطاول، فإنه لا يجعل ذلك سببا في أن لا يعدل معه، وكذلك عظيم حلمه صلى الله عليه وسلم وعفوه، وحسبنا ما بلغ متواترا من صبره وحلمه على الشدائد الصعبة والإيذاء، والذي بلغ به الأمر مبلغه، وما فعلته به قريش إلى أن أظفره الله عليهم ومكنه الله منهم، وحينئذ وقفوا ينتظرون ساعة الصفر ولحظة الزوال والإعدام والفناء والهلاك، لتصفية كل الحسابات اللي مضت والتي فعلوها، والشوك والسب واللعن وقوله إنك شاعر وساحر وكذاب وأساطير الأولين اكتتبا، فيتملى عليه بكرة وأصيلة، ووضع سل الجزور على ظهره، والسخرية بي والضحك والتطاول عليه. يعني بعد كل هذا التاريخ جاء وقت النصر عليهم، فقالوا قريش نحن في حالة الهلكة. فما زاد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه إلا أن عفى عنهم وحلم عليهم، وهذا من أعظم المواقف، حيث قال يا معشر قريش ما تظنون أني فاعل بكم بعد كل اللي صار واللي راح؟ قالوا خيرا يا محمد، أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعبد الله، لا يريد أن ينتصره، يريد أن الله يعبد وأن الله يوحد وأن الله يذكر وأن الله يمجد وأن الله يهلل ويسبح سبحانه وتعالى، لا أن يكون النصر والانتصار لنفسه صلى الله عليه وسلم. وكلما كان الداعي إلى الله في هذا المعنى مراعيا ملتفتا ملازما، كلما كان ذلك أكثر توفيقا له وقبولا في دعوته بإذن الله عز وجل. ولكن الذي يفسد علينا كثيرا من أعمالنا حينما تدخل حظوظ الأنفس في بعض الأمور، وإن كانت تسربلت أو تغطت أو تسمت بأمور دعوية. عن أنس رضي الله عنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه رداء نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبدة شديدة، فنظرت إلى صفحة عنق النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت أن هذه الجبدة من شدة الحاشية قد أثرت في صفحة عنقه صلى الله عليه وسلم. ثم ماذا قال هذا العربي؟ قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، شف التفت لم يبطش، وضحك ولم يغضب، وأعطى ولم يمنع، ثم أمر له بعطاء، رواه الإمام مسلم. في الحديث عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه، فأغلظ ورفع الصوت وشدد وقال ما لا يليق، فهم به صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال دعوه فإن لصاحب الحق ما قال، ثم قال أعطوه سنا مثل سنه. فقالوا يا رسول الله إلا أمثل من سنه، يعني ما يوجد إلا يعني جمل أعلى في العمر والسن من الذي أخذنا منه. فقال صلى الله عليه وسلم أعطوه فإن من خياركم أحسنكم قضاء، رواه البخاري. بل لما كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم وشج وجه الشريف يوم أحد، قال الصحابة يا رسول الله ليش ما تدعو على هؤلاء، أدعو عليهم. فقال إني لم أبعث لعانا ولكن بعثت داعيا رحمة لهم، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. صدق الله العظيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما أجمل هذه الصفات، ويا ليتنا والله نتعامل بالعفو والصفح والتجاوز، لأننا إذا عفونا لن يضيع العفو. البعض يظن أني إذا عفوت خلاص أحرقت هذه الورقة أمام الشخص الذي أنا عفوت عنه. لا، أنت تعفو عن هذا لكن لك جزاء أن تجده عند الله سبحانه وتعالى أضعاف أضعاف ما تركت. فإذا أنا أو أنت خيرنا بين أن ننتصف وأن ننتقم أو أن نصفي حسابنا أو أن نأخذ حقنا أو نأخذ العوض أو نأخذ شيء من فلان أو من الله سبحانه وتعالى، فإن العوض من الله أكبر وأكثر وأعظم وأجمل وأجزل وأكمل وأفضل، ويبقى عند الله سبحانه وتعالى، بل ويكون الجزاء من جنس العمل. ما من صاحب بلوى ظلم واعتدي وبغي عليه في دم أو مال أو عرض أو غير ذلك إلا ومصيبته عظيمة لكن وجه الله أعظم، وبلواه كبيرة ولكن الجنة أكبر، والآلام كثيرة لكن الفضائل والعطايا من الله أكثر. من الذي يدع ما عند الناس ليأخذ ما وعد الله به ثقة بالله ويقينا بفضل الله سبحانه وتعالى؟ فهنيئا لكل مسلم غفر وصفح وتجاوز تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. نتذكر قصة مرجع النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، لما رجعوا من غزوة أحد. فماذا قال زعيم الأمة، قائد الأمة، سيد الخلق، سيد ولد آدم، سيد البشرية كلها؟ يقول المنافق بن أبي: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يعني يقول نحن الأعزاء ونحن نخرج الأذل محمد. ولذلك لما بلغت ولد بن أبي بن سلول قال يا رسول الله صدق والله إنك أنت الأعز وهو الأذل، يعني أنت الذي ستخرجه بإذن الله يا رسول الله. ثم عفى عنه صلى الله عليه وسلم ولم يكلمه بشيء. الطوائف، القبائل، الأمم التي بلغتها الدعوة وعاندت وبلغ النبي عنادها ماذا كان يفعل؟ يقول اللهم انتقم منهم، اللهم دمرهم، اللهم أهلكم، كان يدعو لهم حتى بالهداية. الطفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه الذين جاءوا إلى المدينة وأسلموا قالوا يا رسول الله إن قبيلة الدوس عصت وأبت واستنكفت ولم تقبل أن تسلم، فأدعو الله عليهم. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ظنوا أن الله بيدعو عليهم دعوة الآن تخسف بهم الأرض وتسلط عليهم طيرا أبابيل من السماء وتحرقهم ذات اليمين وذات الشمال. فماذا سمع الطفيل بن عمرو الدوسي والذين جاءوا معه وأسلموا؟ ماذا سمعوا من الدعاء؟ سمعوه صلى الله عليه وسلم وقد رفع يديه يدعو فقال: اللهم اهدي دوسا وأت بهم، فدعا لهم لا عليهم، واستجاب الله دعاءه فأتوا مسلمين. حتى من كانت في السبي وهي بنت حاتم الطائي أسلمت، وأخوها كان في سبي طي، فلما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا محمد إن رأيت أن تخلي عني ولا تشمت بي أحياء العرب فإني بنت سيد قومي، وإن أبي كان يحمي الذمار ويفك العاني ويشبع الجائع ويطعم الطعام ولم يرد طالب حاجة قط، أنا ابنة حاتم الطائي. فقال صلى الله عليه وسلم: يا جارية، هذه صفة المؤمنين حقا، ولو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: خلوا عنها فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق. فأسلمت هي وأخوها. هذا نبينا، هذا حلمه، هذا عفوه، هذا حياؤه، هذه مكارمه، هذه شمائله، وما حملت من ناقة فوق ظهرها أبر وأوفى ذمة من محمد. اللهم صل وسلم على حبيبنا، واجعلنا ممن يشرب من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وأبلغنا اللهم شفاعته، وأكرمنا برؤيا في جنة الخلد يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في بلاد الشام، وسدد رميهم، ومكن لهم، واجمع شملهم، ووحد صفهم، وارفع الكربة واللأواء عنهم عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه.